إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب متعلق بعبادة الخوف، ومقصود الإمام رحمه الله بيان أن العبادة تقوم على المحبة التي سبقت وعلى الخوف أيضا، فالمحبة يكون بها تحصيل الأوامر، وبالخوف يكون اجتناب النهي. ومن زعم أنه يحب الله وقد اتخذ مع الله عز وجل ندا يدعوه ويعبده فإن دعواه هذه باطلة. ومن ادعى الخوف من الله عز وجل وخاف الأوثان والأولياء كخوفه من الله عز وجل فإن هذا في دعواه أنه يخاف من الله عز وجل إخبار على غير حقيقة. فالمقصود أن العبادة تقوم على ثلاثة أمور: المحبة وقد ذكرت، والخوف وهو الذي ذكره في الباب الذي بين أيدينا الآن، وأصل ثالث وهو الرجاء. وهو الرجاء، أهل التوحيد عبادتهم تقوم على هذه الأركان الثلاثة: محبة وخوف ورجاء. والخوف منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. الخوف من الله منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. أما الخوف الممدوح فهو الذي يحول بين العبد وبين معاصي الله ومحارم الله، هذا هو الخوف الممدوح، أن تخاف من الله بحيث يمنعك هذا الخوف من تعدي حدود الله أو انتهاك محارم الله، فأنت لا تظلم الناس خوفا من الله، وأنت لا تفعل المعاصي والموبقات خوفا من الله. هذا هو الخوف الممدوح. إذا زاد الخوف ربما أوصل إلى القنوط واليأس وإتلاف البدن، فهذا لا شك أنه خوف مذموم. والخوف أربعة أنواع. الخوف المتعلق بالتوحيد أربعة أنواع. النوع الأول خوف العبادة والتذلل والتعظيم، وهذا ما يسمى بخوف السر. خوف السر، أنت في مكان لا يراك إلا الله، صائم لا يراك إلا الله، لا بشر ولا غيرهم لا يراك إلا الله، لكنك لا تفسد صومك بأكل أو شرب أو غير ذلك من المفطرات خوفا من الله، هذا يسمى خوف السر، هذا هو خوف العبادة. خوف السر مبني على ماذا؟ على التذلل والتعظيم. وهذا لا يصلح إلا لله جل وعلا، فمن أشرك معه غيره في هذا النوع فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، كما يفعل بعض أهل الأضرحة، وقد رأيت بعضهم يقول: لا أستطيع أن أأخذ حبة قمح أو فلسا مما يوضع أو يرمى للولي فلان، وإن كان لا يراني أحد أخاف أن يؤذيني، أخاف أن يؤذيني. فهذا شرك والعياذ بالله، شرك أكبر. قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن هنا شرطية. نعم. النوع الثاني خوف يستلزم ترك الواجبات، فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، وجاء الوعيد فيه كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تنكره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول: إياي أحق أن تخشى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهذا كما في قوله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وبعض المعتزلة وأهل الكلام ينكرون هذا، ينكرون الخوف أن يكون عبادة، يقولون العبادة هي المحبة فقط، فيقولون: نحن نصلي ونحج ونصوم ليس خوفا من عقاب بل محبة لله فقط، فلا نخشى عقابا ولا نرجو ثوابا. هكذا يقرر المعتزلة، حتى معاصريهم في زماننا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعبدون الله عز وجل رغبا ورهبا، يرجون ثوابه ويخافون عقابه. النوع الرابع الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي. لو فاجأك ذئب أو أسد تخاف ولا ما تخاف؟ تخاف ولا لا تخاف؟ هنا أهل الجزيرة في بلادنا في السعودية هنا يعني نادر ما يخافون من هذه، يعني لو تأتي لرجل من بلادنا تقول: هل تخاف لو هجم عليك أسد؟ ربما يقول: لا أخاف، لأنه لا يوجد. لكن يخاف لو أن بعيرا ند، وعندنا هنا البعير إذا أرادك بسوء فإنه يفتك، يخافون من البعير. البعير حقود وغشوم وصاحب يعني فتك إذا أراد أحد، إذا أراد أحدا بسوء. فهذا خوف طبيعي لا علاقة له بالتوحيد. واضح؟ طيب. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. هذا الباب باب عقد للتوكل، ومقصود هذا الباب بأن التوكل من أعظم واجبات التوحيد، وينبغي للإنسان إذا كان يعلم العقيدة ويتعلمها أن يعرف منازل التوحيد، ومن أعظم منازل التوحيد المحبة والخوف والرجاء والتوكل. وأعظم ما يتميز به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أنهم أعظم الخلق توكلا على الله عز وجل. قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان. ومعنى التوكل على الله الاعتماد على الله كفاية وحسبا. التوكل على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلاقة التوكل بالتوحيد من وجهين: أولا أن الإيمان والتوحيد لا يتم إلا بالتوكل، لأن إن هنا شرطية، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن كمل في إيمانه وتوحيده سلم من الشرك. النوع الثاني أو الوجه الثاني من علاقة التوكل بالتوحيد أن ضعف التوكل لدى العبد يؤول به إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله تعالى. فعندما يضعف العبد في توكله على ربه فإنه يلتفت بقلبه وبجوارحه إلى غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، فيقع إما في قادح أو في ناقص من نواقص التوحيد. والتوكل أنواع: لكن ينبغي أن يعلم أن التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الموكل، بحيث أو فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فإن هذا لا يعد قادحا في التوحيد. إذا وكلت أحدا في أمر مما يقدر عليه فإن هذا لا يعد من قوادح التوحيد، بل هو من الأمور المباحة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا الباب مكمل للبابين اللذين سبقا في ما تقوم عليه العبادة عند أهل السنة والجماعة: المحبة والخوف والرجاء. فهذا الباب مقصوده أن الواجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا له. الخوف وحده لا يكفي ولا ينجو به العبد، كما أن المحبة وحدها لا تكفي، بل هي ثلاثة أمور كما يقول ابن القيم: جناحان وطائر. فالأصل المحبة، والجناحان الخوف والرجاء. الخوف والرجاء. فيكون الموحد والمؤمن راغبا وراهبا راجيا، يعمل الطاعة ويرجو رحمة ربه، ويجتنب المعاصي وإن وقع خاف وأقلع ورجا من الله عز وجل القبول. وهنا بين رحمه الله أن الخوف والرجاء من أكبر أصول التوحيد وواجباته، من أكبر أصول التوحيد وواجباته، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الغلو في الخوف والرجاء مما يؤثر على التوحيد. الغلو في الخوف والرجاء خصلتان يجب على العبد أن يحذرهما، فلا يغلو في الخوف ولا يغلو في الرجاء، لأن الخوف إذا استولى على العبد آل به إلى ماذا؟ إلى القنوط. والرجاء إذا استولى على العبد آل به إلى ماذا؟ إذا غلا فيه العبد، نعم، التفريط، وتضيع الدين، فيصبح الدين عنده مجرد دعوة لا عمل. وسبب يعني الوقوع في الغلو في الخوف يرجع إلى أمرين: القنوط لا يعني لا يهجم على العبد فجأة، القنوط وهو استيلاء الخوف على قلب العبد يقع بأحد أمرين: إما الإسراف على النفس في تحصيل الملذات والمعاصي والجرأة على المحارم، فيقطع الأمل، يقول أنا هكذا هذا قدري. وإما أنه يقع في المعصية ويكون ضعيف العلم بالله جل وعلا وبعلمه، وربما يكون بسبب ما يسمع من خطاب أحيانا يؤول بالناس إلى القنوط فيقع في الغلو. أما التمادي في الرجاء والمقصود به ماذا؟ الأمن من مكر الله، فهذا سببه أمران: إما الإعراض عن الدين والغفلة عن رب العالمين، وإما إعجابه بنفسه كما يكون في حال العباد الجهال. نعم. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الباب مقصوده أن الصبر على أقدار الله تعالى من واجبات التوحيد ومكملاته. الصبر يكون من الواجبات ويكون من المكملات، فيجمع الأمرين، يجمع الأمرين، يكون من الواجبات ويكون من المكملات. والتسخط الذي هو ضد الصبر من منقصات التوحيد. ولا يخفى عليكم ومن يقرأ في أخبار من مضى وأخبار من يعيش بيننا أن الصبر إذا نقص أو زال عن العبد ربما وقع في نواقض التوحيد أو في نواقصه. فبعض الناس ربما إذا سرق ماله أو تعرض لأمر دنيوي من كثرة حبه وعدم صبره وجزعه ذهب إلى السحرة وإلى الكهنة ينشد مالا أو حاجة، لكنه لو صبر ما نجا إلى أولئك السراق الذين يسرقون دينه وعقيدته ويسلبونه من توحيده. فالصبر من واجبات الإيمان ومكملاته، وعدمه أي عدم الصبر من منقصات التوحيد إما بكماله أو بأصله. وهنا معنا الوقفات الآتية: أولا أن الصبر أنواع، أنواع ثلاثة، الصبر أنواع ثلاثة الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. أولا صبر على طاعة الله عز وجل، والمعنى أن المسلم يؤدي ما أمر الله عز وجل به وإن كان فيه مشقة. الأمر الثاني أو النوع الثاني صبر عن معصية الله تعالى، فيصبر نفسه، يعني إيش يصبر نفسه؟ يعني إيش؟ يحبسها، يحبس نفسه عن المعاصي، يحبسها بماذا؟ بالصبر. فبعضهم يستطيع أن يعصي لكنه يصبر ويجاهد ويصابر حتى لا يقع في معصية الله. والنوع الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله المؤلمة، إن أصابه ما يكره صبر واحتسب الأجر ومنع النفس من التسخط والجزع، إن أصابه ما يكره صبر ومنع النفس من الجزع والتسخط واحتسب الأجر. ويمكن تحقيق الصبر بأنواعه الثلاثة بثلاثة أمور: أولا حبس النفس عن الجزع، وثانيا حبس اللسان عن الشكوى والتسخط، وثالثا حبس الجوارح على فعل حبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر كالنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وحلق الرأس ونحو ذلك مما يفعل عند المصائب. إذن الصبر تجتمع فيه الثلاثة: حبس النفس واللسان والجوارح. وعلاقة الصبر بالتوحيد من وجهين: الوجه الأول أن الصبر عبادة من أجل العبادات، وعد الله عز وجل أهلها بالبشرى فقال: وبشر الصابرين. والوجه الثاني أن قلة الصبر على المصائب أوقع كثيرا من الناس في الشرك والمعاصي القادحة في التوحيد. والناس في الصبر، هذه الوقفة الأخيرة، على أنواع: الناس في الصبر على المصائب والأقدار المؤلمة على أحوال أربعة، بعضهم حاله السخط والعياذ بالله، حاله ماذا؟ السخط، والسخط ضد الصبر، والسخط حكمه ماذا؟ أنه من الكبائر، أنه من كبائر الذنوب. وهذا التسخط ماذا يفعل بالتوحيد؟ سؤال. نعم، يضعفه. نعم أحسن. نعم، ينقص ثوابه، ينقص ثواب التوحيد، ينقص ثواب التوحيد، لأن المعاصي التي ليست من الشرك بنوعيه ولا البدع بنوعيها يعد من منقصات ثواب التوحيد، من منقصات ثواب التوحيد. الحالة الثانية الصبر على المعاصي، على الصبر على المصائب، الصبر على المصائب. الأول يتسخط والثاني يصبر، وهذا حكمه ماذا؟ واجب. أحسنت، واجب. والحالة الثالثة الرضا بالمصائب، أن يرضى، أن يرضى. وهذه الحالة حكمها الاستحباب للوجوب، لا يجب على العبد أن يرضى بأقدار الملاهي المؤلمة، إنما الواجب عليه ماذا؟ أن يصبر. أما الرضا بالقضاء والقدر حلوه ومره فهذا من الكمالات وليس من الواجبات. الحالة الرابعة هكذا ذكروا الشكر على المصائب، الشكر على المصائب. فإن كان المقصود أنه يقول الحمد لله فهذا لا شك أنه من أعلى كمالات الدين، وفيه حديث الحمادون وابنوا له بيتا في الجنة إذا أصيب الإنسان بولده كما في الحديث الصحيح. لكن أن يعد المصيبة نعمة فهذا لا أعرف له أصلا. فانتهى الكلام هنا. لكن من المناسب أن يعني هذه الفائدة، من أراد أن يعرف حال أهل التوحيد عند المصائب والضراء فإنه يجد أنهم بين ثلاثة أحوال كالآتي: صبر بمعناه الكامل على أقدار الله المؤلمة، والحالة الثانية حسن ظن بالله جل وعلا، والحالة الثالثة التجاء إلى الله تعالى وسؤاله العافية والمثوبة على ذلك. يعني هكذا حال أهل التوحيد، أنهم يصبرون ويحسنون الظن بالله حتى في الأقدار المؤلمة، يحسن الظن بربه، وأيضا هم يلتجئون إلى الله عز وجل بالدعاء وسؤال الله عز وجل العافية وأن يثيبهم على ما نزل بهم من أمور مؤلمة. وغدا إن شاء الله نكمل ونتم الكلام على هذا الكتاب في هذه المجالس. من فاته شيء كل الحدود والتعاريف والتناويع والأقسام الأنواع والتقاسيم التي هنا موجودة، من أرادها يتواصل إما مع الشيخ عبد العزيز أو مع الدكتور نايف موجود، يتواصل معه يعطيه أين توجد، توجد في صيد الفوائد على بمسمى التقريب لمقاصد كتاب التوحيد، موجودة ككتاب رقمي موجودة. وغدا إن شاء الله في بعض النسخ تتواصلون مع الإخوة المنظمين، يعني ننظر كيف توزع الكمية الموجودة عليكم حتى يعني لا يعني لا يتحسر الإنسان على فوات شيء نظرا لضيق الوقت، ربما كان في الطرح عجلة. فنستسمحكم ونطمئنكم أن كل شيء موجود ومحفوظ والحمد لله.